إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، تقوى تهديكم إلى سبيل الهدى والرشاد وتجنبكم العذاب يوم الحساب. أمة الإسلام، إن رأس التقوى توحيد الله، إن تقوى الله توحيده، فوحدوا الله في أقوالكم وأعمالكم وأخلصوا له الدين لتنالوا الفلاح في الدنيا والنعيم وجنة النعيم دار الآخرة. أمة الإسلام، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والتوحيد الخالص لله، فدعا قومه المشركين جميع العرب إلى لا إله إلا الله، دعاهم لأن يقولوها بألسنتهم ويعتقدوا معناها بقلوبهم ويطبقوها على أرض الواقع، فيجتنبوا الشرك والأصنام والأوثان والتعلق بالأشخاص والذوات. ولكنهم استكبروا عن قولها لعلمهم أنها تنافي ما كانوا يعبدون من دون الله، فقالوا كأنهم refused arrogantly and defiantly to admit that there is no true God except Allah. ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن التوحيد جوهر they have said that he is الذي بني عليه وأول أركان الإسلام وأفضلها. And he had given this message to them, the testimony of faith at the very first pillar of Islam. And of course the message of Islam is based on the belief and the oneness of Allah. And after him, all his ummah to invite humankind to the oneness of Allah, to believe. That's the first thing, that there is no true God except Allah. And Muhammad is his messenger. And this message is combined in the words of Allah, that we have to worship Allah. And it is based that Allah is the only one who creates, the only one who sustains. And he is matchless, he is the only one, there is no God beside him, and he is comparable to none. O Muslims, a Muslim must really live the belief in the oneness of Allah. That's why Allah says, reveals in the Quran, saying, say, my prayer, my sacrifices, my life and my death, I all belong to Allah. And this, how we express this belief, while we pray in our prayer, while we sacrifice our animals for the sake of Allah. And he alone who is causes the harm, and he is the one who relieves the harm. And Allah made it very clear that those idols that they worship would never ever be able to hear them or respond to their supplication. This is the duty of every Muslim, to make sure that throughout his life, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة